أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. السيدات والسادة، تقبل الله أعمالكم وطاعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سنطرح هذا السؤال، وأرجو منكم أن تلتفتوا له: لماذا العائلة؟ قد يقول أحدهم: أنا لا أحتاج إلى العائلة، لا أحتاج إلى العشيرة، لا أحتاج إلى الأقارب، أريد أن أكون إنساناً أعيش وحيداً، أعيش لنفسي، ما لي علاقة بغيري. قد، وطبعاً هذا الفهم مصادر عن شخص أو اثنين، هذا الفهم أكو شريحة كبيرة وواسعة تتبنى هذا الرأي. القرآن الكريم يطرح مفهوم الأسرة، مفهوم العائلة. الإسلام بتشريعاته وقوانينه يؤكد على مفهوم العائلة، يؤكد على مفهوم العشيرة، يؤكد على مفهوم القبيلة. في آيات كثيرة من القرآن الكريم نجد هذا المعنى، حتى أنه حينما خاطب النبي قال له: وانظر عشيرتك الأقربين. إذن الفهم الذي يطرحه الإسلام يتجافى مع الفهم الذي تتبناه شريحة كبيرة وواسعة من أبناء مجتمعنا، وهي العزلة، الوحدة. في البداية وقبل أن أجيب، أريد أن أبين أمر ضروري جدا، وهو أن هنالك حضارة في الغرب، حضارة معاصرة، حضارة حداثوية، لها قوانينها ولها نظامها الاجتماعي والفكري. هذه الحضارة تتعارض مع الإسلام في كثير من المواطن والمواقف، منها هذا الموقف. هذه الحضارة تدعو إلى القيم الفردية لا إلى القيم الجماعية. الإسلام يدعو إلى القيم الجماعية. مثلا تشوف آيات الكتاب الكريم دائما تتحدث بصيغة الجمع: يا أيها الذين آمنوا تعاونوا على البر والتقوى وغيره. شرعت لصلاة الجماعة، شرعت لصلاة الجمعة، شرعت للتكافل الاجتماعي. بينما الحضارة الحديثة تعزز القيم الفردية داخل الإنسان. تشوف الإنسان مثلا صار يصرف كثير من الوقت وهو جالس على هاتفه وحده، والأب في مكان، الأم في مكان، الأخ في مكان، كل من لازم جهاز الهاتف بإيده. بينما سابقا تشوف الأسرة كانت تجتمع مع بعضها، تقعد مع بعضها. إذن إحنا أمام حضارة موجودة في هذا العالم تدعو إلى القيم الفردية، وتعبئ الإنسان بقيم الفردية: برامجة واحدة، ملابسة واحدة، أجهزتة واحدة، فهمة واحدة، حريته الشخصية. في الغرب مثلا تجد الإنسان ينفصل عن عائلته في عمر معين، يصير إلى بيته وتصير إلى خصوصيته. وتشوف مثلا، نسمع في الغرب أكو بنية تجي تقيم علاقة مع ولد وتدخل هذا الولد إلى بيت الأسرة، والأب ما يقدر يعترض على وجود هاي العلاقة. نسمع عن هذه الأمور في المجتمعات الغربية. نحن كشرق أيضا لدينا مبادئنا التي كانت موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، وبعد بعثة النبي عززتها الشريعة الإسلامية لأنها وجدتها ذات منطق سليم. فمن قيمنا العائلة، من قيمنا العشيرة، من قيمنا ذوي الرحم، صلة الرحم، أن نصل رحم أقاربنا. طيب، اليوم نواجه هذا السؤال: لماذا العائلة؟ في اللغة العائلة مشتقة من العيال. لماذا اشتقت من العيال؟ العيال مشتقة من العالة، لماذا اشتقت من هذا الاصطلاح؟ لأنه في العائلة أنت تتحمل مسؤولية أفراد، تتحمل مسؤولية أمنهم، كرامتهم، حفظهم، مأكلهم، مشربهم، ملبسهم، فهم أصبحوا ذو ثقل عليك، ولذلك قيل عائلة. وحينما نرجع إلى الإسلام نجد أن الإسلام قد عزز المعنى اللغوي وأعطاه مزيداً من الأبعاد والزوايا لكي يقف الإنسان على أهمية الأسرة وأهمية العائلة. العائلة ضرورية للإنسان لأنها عزوة، أي قوة له. فالإنسان الذي يمتلك أقارب وذو علاقة جيدة مع صلة أرحامه يكون عزيزاً في مجتمعه. هذا جانب. الجانب الآخر، تجد أن الإسلام يقدم هذا المعنى، يقول لكي يتعلم الإنسان على النظام لابد أن يتعلم في بواكير حياته، في اللحظات الأولى من حياته يجب أن يجد مدرسة تعلمه النظام. نحن نعلم أن المدارس الموجودة، المدارس التي تعطي المواد وتدرس المواد العلمية، تستقبل الإنسان في عمر 6 سنوات، لكن الإنسان قبل عمر 6 سنوات يحتاج إلى مدرسة تعطيه وتعلمه وتغذيه. أين يجد تلك المدرسة؟ يجدها في العائلة. إذن العائلة تعتبر هي مدرسة للإنسان، يتعلم فيها الكثير من مبادئ الحياة الإنسانية. الإسلام يقول أن وجود العائلة ضروري لأنها تعلم على النظام. كثير من الشباب حين تزوجوا تعلموا معنى النظام في الحياة. كثير من الفتيات قبل الزواج كنا يشكلن ثقلا على أهلهن. تشوف ابنية لا تعرف تطبخ، لا تعرف تهتم، لا تعرف تسوي كثير من الأشياء، لكن بعد الزواج صارت تتعلم كل هذه الأمور وأزيد. منين إجت؟ إجت من العائلة. ولد قبل الزواج تشوفه ينام لوقت متأخر، يقعد بوقت متأخر، ما يحمل هم أي شيء، بعد الزواج صار ينتظم ويتعقل ويروح هو يبحث عن العمل حتى يوفر مردود مالي لعائلته. إذن فالإسلام يقول أن العائلة تعلم الإنسان على النظام، وأيضاً تعلمه على معرفة حقه وحقوق الآخرين. أنقل لكم هذه الحادثة. في يوم من الأيام الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يمشي في شارع من شوارع المدينة، فرآه رجل. هذا الرجل لما رأى الإمام كان يحمل أشياء لعياله، لما رأى الإمام استحى، أطرق رأسه. إجا الإمام قال لما أطرقت رأسك؟ لما استحيت؟ هل تحمل هذه الأمور لعيالك؟ تحمل هذه الأشياء لعيالك؟ قال بلى. قال رحمك الله، لولا أهل المدينة لسرني أن أفعل مثل فعلك وأحمل هذه الأمور لعيالي. يعني بمعنى شنو الحادثة؟ بمعنى أنه هذا الإنسان كان كأنما دا يسوق أو شيء أو كذا لمقام الإمام، من شاف الإمام أطرق، فالإمام قال له بالعكس أنا أتمنى أسوي مثلك، بس أهل المدينة ما يخلوني، كون أنا ابن رسول الله يجون يساعدوني أو غيره من الأمور، وإلا أنا يسرني أن أحمل هذه الأمور لأسرتي. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الكاد على عياله بالحلال كالمجاهد في سبيل الله. هذا الإنسان اليوم كثير يريدون يصيرون مجاهدين، كثير من أبناء المسلمين. الإسلام يقول أنا أقترح لك حلا عمليا، إحنا مو نظل دائما محربين، أنت عندك روح الانتصار بالمعركة، تفضل هذه معركة، أسس عائلة، أنجب أولاد، صل أرحامك، أنت تخوض معركة فعلية ومعركة أفضل من تلك المعارك التي تخوضها أنت بالسلاح. هذه المعركة ستصحح مسار مجتمع. إذن لماذا نحتاج إلى العائلة؟ لكي نعالج روح المقاتل في داخلنا. لماذا نحتاج إلى العائلة؟ لكي نتعلم النظام. لماذا نحتاج إلى العائلة؟ لكي نتعرف على الحقوق، كيف نتعايش مع إنسان آخر، مرأة من بيئة ورجل من بيئة يعيشان تحت سقف واحد. نتعلم معنى التعايش من خلال العائلة. لماذا نحتاج العائلة؟ لكي نكون أعزة في مجتمعنا، فالذي يحافظ على صلة أرحامه وعشيرته ويتواصل معهم يكون عزيزا في مجتمعه. ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.